ثم أخبر عن حال الأشقياء فقال عز من قائل والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أي جحدوا بها وخالفوها أولئك أصحاب الجحيم أي هم أهلها والداخلون فيها.